أحكام بإذن الله عز وجل. نعم. قال في اللغة الدعاء. نعم. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي أدع لهم. الصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء بالخير، مطلق الدعاء، ولذلك الله تعالى يقول: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته الصدقات من الناس وسلموها للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم، أي كان يدعو لهم، يأخذها منهم ويصلي عليهم. وقال في حق إجابة الدعوة أن الإنسان إذا دعي إلى وليمة عرس عليه أن يجيب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فإن كان صائما يحضر لكنه يصلي، أي فليدعو، أي فليدعو. والصلاة في اللغة هي بمطلق الدعاء. نعم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. نعم، هذا ما مشى عليه المصنف رحمه الله، ومشى عليه جمع من أهل العلم، وبعض العلماء يقيدها بقيد، يقول بدل ما يقول يعني أن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، يقول أنها أقوال يتعبد بها لله عز وجل، أو عبادة مشتملة على أقوال وأفعال. إذن لابد أن نزيد هذا القيد، وهو التعبد، التعبد لله عز وجل، حتى يخرج العادة عن العبادة من ناحية، والأمر الثاني لأن الصلاة إنما يعملها الإنسان بنية من ناحية، ومن ناحية ثانية أنه يعملها طاعة وعبادة لله عز وجل. إذن هي عبادة يتعبد بها لله عز وجل، مشتملة على ما يلي، وهي أفعال مشتملة على أفعال من ركوع وسجود، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بإيش؟ بالتسليم. نعم. إذن نعيد التعريف من جديد ونقول: أقوال وأفعال مخصوصة. نعم، أفعال وأقوال مخصوصة يتعبد بها لله عز وجل. إن شئت تزيد هذا القيد هنا، وإن شئت تقول عبادة مشتملة على أقوال وأفعال، كل ذلك صحيح. المهم أن القيد هذا وهو العبادة، التعبد لله عز وجل، لا بد منه. أقوال ما يقال فيها باللسان، الأقوال التي يقال فيها باللسان كثيرة في الصلاة، مثل التكبيرات، سمع الله لمن حمده، قراءة الفاتحة، التسبيح، في الركوع والسجود، رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، التشهد الأخير، كل ذلك يقال بماذا؟ بأقوال. وكذلك أفعال، كل الأفعال التي تصدر بجسم الإنسان وحركاته، من رفع لليدين، من ركوع، من سجود، من جلوس بين سجدتين، من رفع من الركوع إلى غير ذلك، هذه كلها أفعال. نعم. إذن نقول، أعد العبارة: أقوال وأفعال مخصوصة. مخصوصة، وكونه يقول مخصوصة أخرج بذلك سجدة التلاوة وسجدة الشكر، لأن مخصوصة بالصلاة، فلا نسمي سجدة التلاوة صلاة، ولا نسمي سجدة الشكر صلاة، وإن كانت هي جزء من الصلاة كسجود يعني مثلا، لكن ما نسميها صلاة، وإنما مخصوصة بشيء معين وهو فعل الصلاة، وهو فعل الصلاة. مخصوصة، أيوة، مفتتحة، مفتتحة يعني تبتدئها وتفتتحها بالتكبير، وهو كونك تقول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، كما جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومعنى تحريمها أي أنك بهذه التكبيرة، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام، تحرم على نفسك كل شيء كان مباحا لك قبل ذلك، قبل أن تدخل في الصلاة يباح لك الحركات، يباح لك الكلام، يباح لك الالتفات، ويباح لك استدبار القبلة، يباح لك أشياء كثير، لكن بمجرد تكبر أي تدخل حرم عليك أكل وشرب وكلام وحركات ليست من جنس الصلاة، هذا كل هذا معنى تحريمها التكبير. وتحليلها أي أنه يبيح للإنسان ويحل الإنسان يخرج منها ويفعل ما كان محرما عليه قبل ذلك بالتسليم، وهو التسليمتان. نعم. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. سميت صلاة. أيوة. الآن استطرد الشارح رحمه الله إلى السبب الذي من أجله سميت الصلاة صلاة. لما سميت الصلاة صلاة؟ قيل فيها أقوال كثيرة ذكر المصنف. نعم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء هو الذي رجحه في الشرح الكبير وفي الإنصاف وغيره، أنه أي الصلاة إنما سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. ولذلك فعلا الصلاة هي إما دعاء طلب أو دعاء مسألة أو دعاء ثناء وحمد وشكر لله عز وجل، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم. ولا يمنع أن تكون هذه الأسباب التي ذكرها المصنف والتي قالها غيرهم أنها كلها تكون مقصودة لأنه لا تعارض في ذلك، لكن الذي عليه الجمهور وهو أكثر أهل العلم كلام أهل العلم سمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء، الدعاء بكل أنواعه سواء دعاء طلب أو دعاء شكر أو دعاء مسألة أو غير ذلك. نعم. مشتقة من الصلوين، وقيل أنها مشتقة من الصلوين وهما عرقان في أسفل الظهر جهة الذنب وسمي صلوين. نعم. وهما عرقان من جانبي الذنب. نعم. وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. نعم. وفرضت ليلة الإسراء. أيوة. هذا متى فرضت الصلاة؟ فرضت ليلة الإسراء أي ليلة ما أسري النبي صلى الله عليه وسلم به إلى السماء. وطبعا لا يخفى على أمثالكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت عليه الصلاة في مكة فرضت عليه ركعتان ركعتان، ولكن لما هاجر إلى المدينة زيد فيها وفرضت أربع كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فزيد في صلاة الحضر أول ما فرضت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى على الفريضة الأولى. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة. أيوة. الآن بدأ يشرع في الأحكام، الآن بدأ المصنف يشرع في الأحكام. تجب الخمس، الخمس اللي هي الفروض الخمس، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، وهذا معنى الوجوب هنا هو أعلى أنواع الوجوب وهو فروض الأعيان. تجب أي فرض عين، فرض عين واجبة فرض عين، وكونها تجب يعني بمعنى أن من تركها ومن لم يصلي فهو معرض نفسه للإثم والعقوبة من الله عز وجل. تجب الخمس أي الصلوات الخمس، أما ما عداها من سنن ورواتب وغير ذلك فإنها لا تجب، إنما الواجب من الصلوات هي الخمس كما جاء في الحديث خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، وكما جاء في حديث معاذ في الصحيحين عندما بعثه إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن الحديث قال ثم فإنهم أجابوك لذلك أي للشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. وأيضا في حديث جبريل حديث ابن عمر في الصحيحين أي قبل حديث ابن الجبريل في الصحيحين حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها إقام الصلاة، وفي حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. إذن هذا كله وغيرها من الآيات والأحاديث التي لا تحصى كثرة مما يدل على وجوب الصلاة وعلى أهميتها وآكديتها في الدين. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة. نعم. في كل يوم وليلة، وهي الفرائض الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. على كل مسلم. أيوة. تجب على كل مسلم. المسلم أحباب الكرام أخرج الكافر، وسيأتينا الآن الكافر لو عملها ما صحت منه، لأنه من شروط صحة الصلاة وسيأتينا الآن وسيأتينا في المستقبل إن شاء الله في باب شروط الصلاة أول شرط الإسلام. لكن الكافر وهذا مذهب المحققين من أهل العلم مخاطب بفروع الشريعة، كونه مخاطب بفروع الشريعة مو معنى أنه إذا صلى تصح منه، لا، بالاتفاق أنها لا تصح منه، لكنه مخاطب بفروع الشريعة. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الكافر عليه أن يسلم وعليه أن يفعل بقية الأحكام. طيب لو ما أسلم، لو ما أسلم وعوقب يوم القيامة فإنه يعاقب على الأصل وهو الكفر، ويعاقب على فروع الشريعة التي لم يعمل بها، التي لم يعمل بها. نعم. على كل مسلم مكلف. مكلف، إذا قال العلماء مكلف بمعنى أنه بالغ عاقل. بالغ أخرج الصبي، والعاقل أخرج المجنون. الصبي الذي وهو صغير بالإجماع لا تجب عليه الصلاة، والمجنون أيضا بالإجماع لا تجب عليه الصلاة كما سيأتي بيانه. نعم. مكلف أي بالغ عاقل. نعم. ذكر أو أنثى. نعم، أو ذكر كان أو أنثى، يعني الرجل أو امرأة، حر أو عبد، كلهم تجب عليهم الصلوات الخمس إذا كانوا بالغين عاقلين. نعم. ذكر أو أنثى أو خنثى. أو حتى خنثى، الخنثى الذي لم يتبين أمره أهو ذكر أم أنثى، تجب عليه الصلوات الخمس. نعم. حر أو عبد أو مبعض. نعم، سواء كان حرا أو عبدا خالصا أو مبعض، يعني جزء منه حر وجزء منه عبد مملوك، وهذا ما يسمى مبعض. نعم. إلا حائضا ونفساء. أيوة، إلا الحائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، وهذا محل إجماع أيضا، محل إجماع لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء، بل يحرم عليهما، تحرم عليهما الصلاة. لا يجوز للمرأة وهي حائض أن تصلي، ولا يجوز للمرأة وهي نفساء أن تصلي، فإن صلت فهي آثمة، فهي آثمة، لأن الله عز وجل لم يوجب عليها الصلاة حال الحيض وأسقط عنها الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عائشة، في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني أنها لا تصلي ولا تصوم. وفي الحديث أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. نعم، إذن محل إجماع أن الحائض والنفساء لا صلاة عليهما. نعم، ولا قضاء كذلك. إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها. نعم، الآن عندك المسألة الأخرى وهي مسألة القضاء. قال ويقضي، قال ويقضي. أحبابي في الله، العلماء عندهم، انتبه في الصلاة كذا، نتكلم مع الصلاة، ثلاثة أشياء: عندك أداء، وعندك قضاء، وعندك إعادة. هذه كلها تختص بالصلاة، مثلا احنا نتكلم عن الصلاة وتختص بأمور أخرى، لكن احنا نتكلم ما يتعلق بالصلاة. عندك قضاء، وعندك أداء، وعندك إعادة، كل هذه تختص بأمور الصلاة. فما معنى ذلك؟ العبادة يا إخواني المؤقتة بوقت وبزمن إذا فعلت في وقتها فهو أداء. العبادة المؤقتة بزمن وبوقت إذا فعلت في وقتها فهو أداء، وإذا فعلت بعد وقتها أي بعد خروج وقتها فهو قضاء، وإذا فعلت في وقتها ولكن يعني انخرم منها شرط من شروط صحتها وما صحت فيلزم ويطالب بالإعادة وبفعلها مرة أخرى، فهذه تسمى إيش؟ إعادة، تسمى إعادة. فهمتم إخواني؟ إذن الصلاة إذا صلى الإنسان في الوقت بدون أي مانع يمنع الصحة فنقول هذه الصلاة أداء. إذا نام الإنسان فاستيقظ بعد خروج الوقت، استيقظ بعد خروج الوقت، نقول أنت الآن مطالب بالصلاة. طيب عندما يقوم ويصلي بعد خروج الوقت فنقول هذه الصلاة تسمى قضاء، تسمى إيش؟ قضاء. عندما يصلي في الوقت ولكنه تبين له بعدما صلى أنه على غير طهارة، أي صلى بغير وضوء، فنقول يجب عليك أن تتوضأ وأن تعيد الصلاة. طيب عندما تتوضأ وتصلي هذه تسمى إيش؟ إعادة، تسمى إعادة. الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن أحكام القضاء. القضاء يقول المصنف رحمه الله: ويقضي، أي يجب عليه أن يقضي. من الذي يجب عليه أن يقضي؟ أعد العبارة. ويقضي من زال عقله بنوم. نعم، من زال عقله بنوم، من زال عقله بنوم. وإن كان المصنف بعض العلماء يعني يقول زال عن النوم ما يعتبر فيه زوال عقل، وإنما شيء من التغطية، لكن عموما العلماء درجوا على هذا. إذا نام الإنسان عن الصلاة ثم استيقظ بعد خروج وقت الصلاة التي نام عنها أو صلاتين، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يجب عليه أن إيش؟ أن يصلي ما فاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا دليل قولي، وأيضا الدليل الفعلي على وجوب قضاء الصلاة وإن كان قد خرج وقتها، ما ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته قال لبلال: أرقب لنا الفجر، فرقبه وانتظر ويرقب الفجر وهو متكئ، فنام ونام الجيش كله، ونام الجيش كله، ولم يستيقظ أحد. وأول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، استيقظ على حر الشمس، استيقظ على حر الشمس. تخيل جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سادات المهاجرين والأنصار، كما يقول العلماء أراد الله عز وجل ذلك ليكون تشريعا للأمة، ليكون تشريعا للأمة، أي من نام عن الصلاة ماذا يفعل؟ فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبلال فأيقظه، فقال له: ما الذي أخذ بك؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بي الذي أخذ بك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا الموضع إلى موضع آخر، ثم بعد ذلك صلى هذه الصلاة وهي صلاة الفجر، وما قال أننا نمنا ولم نتعمد وخرج وقتها فلا قضاء علينا أبدا، وإنما صلى مباشرة. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو بنوم، هذا واحد. أيوة، هذا محل إجماع، لا خلاف بين أهل العلم أن من نام عن الصلاة ثم استيقظ ولو استيقظ بعد خروج وقتها يجب عليه أن يصلي، هذا محل إجماع لا خلاف. نعم. أو إغماء، أو إغماء، هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أغمي عليه، إخواني في الله، إنسان أغمي عليه سواء أغمي عليه صلاة أو يوم أو أيام أو شهور ثم بعد ذلك أفاق، فهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء؟ المصنف وهو المذهب عند الحنابلة أن من أغمي عليه ثم أفاق من الإغماء وجب عليه أن يقضي ما مضى، سواء كان قليلا أو كثيرا، مدة بسيطة أو مدة طويلة، هذا المذهب مطلقا، يقضي ما مضى مطلقا. ويستدل على هذا بعموم فعل عمار وغيره، وهو فتوى سمرة بن جندب، وهو فتوى أيضا عمران بن الحصين، أنهم يعني أمروا بقضاء الصلاة، أمروا بقضاء إيش؟ الصلاة. هذا المذهب. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة، أن أبي حنيفة رحمه الله يقول: إذا كان الإغماء يوم وليلة، أي خمس صلوات فأقل، فإنه يقضي، وإذا كان أكثر كست صلوات فما زاد فإنه لا يقضي، فإنه لا يقضي. مالك والشافعي رحم الله الجميع، احنا نقول هذا كلام لأنها المسألة مهمة ويسأل عنها كثير. مالك والشافعي رحمهم الله يقول أن من أغمي عليه فإنه لا قضاء عليه، سواء كان الوقت المغمى عليه قليلا أو كثيرا، ما دام أنه أغمي عليه فإنه لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه عندما أغمي عليه أصبح غير مكلف، أصبح حكمه حكم فاقد العقل، غير مكلف. معي؟ طبعا هذه الأقوال الثلاثة الذي حقيقة ينبغي أن يحتاط له الإنسان، ويعني خاصة في أمور الصلاة، بعض العلماء قال إذا زادت عن ثلاثة أيام فإنه لا يقضي، وأما إذا أغمي عليه ثلاثة أيام فما دون فعليه القضاء، ولعل هذا حقيقة أقرب إلى إبراء الذمة، أقرب إلى إبراء الذمة. فنقول إذا أغمي على الإنسان ثلاث صلوات ثلاثة الأيام أو ثلاثة ليالي بأيامها فما دون فإنه يقضي، وإن زاد عن ذلك فإنه لا قضاء عليه، وهذا هو أوسط الأقوال ولعله أعدلها. نعم. أو إغماء أو سكر طوعا. نعم. أو سكر، السكر أيضا هذا محل إجماع أن من شرب الخمر وسكر وزال عقله بذلك فإنه يقضي، لأنه هو الذي أذهب عقل نفسه، هو الذي أذهب عقل نفسه. فلو أن إنسان شكر أي شرب الخمر ثم زال عقله وفاتته ثلاث أو أربع صلوات وهو سكران ما يدري عن نفسه ثم أفاق، نقول في هذا أيضا يقضي، وهذا أيضا محل اتفاق، محل اتفاق بين المسلمين أنه يقضي لأنه هو الذي أذهب عقل نفسه. نعم. أو سكر طوعا أو كرها. نعم، قال طوعا أو كرها، سواء كان سكر طواعية أو سكر مكرها كأن يسقى بالقوة، أو كان يغش يوضع له في طعامه أو شرابه ما يسكره وهو لا يعلم ثم شرب فسكر، فنقول أنت إذا أسكرت كرها أو غششت وضع لك في الطعام أو الشراب ما تسكر به ثم سكرت فأنت غير آثم لأنك غير متعمد، لكنك إذا أفقت فعليك أن تقضي ماذا؟ أن تقضي الصلوات التي فاتتك. نعم. أو نحوه كشرب أو نحوه، أو نحوه مما يذهب العقل، ما نحوه متى مثل ماذا؟ قال كشرب الدواء، مثل بعرفنا اليوم البنج، إنسان الله يشفينا ويشفيكم ويشفي كل مريض عنده مرض ما، وإذا به يذهب للمستشفى فيقررون عليه عملية أيا كانت هذه العملية، فيحتاج إلى بنج، فوضع له البنج وأغمي عليه، سواء أغمي عليه فرض أو فرضين أو يوم أو يومين، ثم بعد ذلك أفاق، ثم بعد ذلك إيش؟ أفاق من البنج، هذا أيضا يقضي، هذا أيضا يقضي، لأنه أي عمل فيه البنج بإذنه وإرادته، بإذنه وإرادته. نعم. لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم. رواه مسلم. رواه مسلم. نعم. لا كفارة لها إلا ذلك. وغشي على عمار ثلاثا. نعم. هذا من الأدلة التي يستدل بها المذهب على أن من فاتته الصلاة بسبب نوم أو سكر أو جنون أو إغماء أو غير ذلك فإنه يقضي مطلقا سواء قل الوقت أو طال. نعم. وعمار رضي الله عنه. أيوة. وغشي على عمار ثلاثا. ثلاثا يعني قالوا ثلاث ليالي. نعم. ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. وقضى تلك الثلاث، وجاء في بعض الروايات أنه غشي على عمار وأغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء أي أربعة فروض، ثم أفاق في نصف الليل فتوضأ وقضى تلك الصلوات. نعم. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به. نعم. أيضا عليه. هذه انتبهوا للمسألة هذه، الآن مر معنا قبل قليل أن من شرب المسكر فإنه إيش؟ يقضي، فإنه يقضي، ومر معنا قبل قليل أن الجنون في حال الجنون أن الإنسان لا يقضي. انتبه خليك معي عشان تفهم المسألة هذه. المصنف يقول من شرب المسكر فإنه يقضي ومن جن فإنه لا يقضي. هذه المسألة جمعت بين الأمرين، أن الإنسان شرب المسكر فسكر ثم وهو مسطول سكران غايب الوعي لحق به الجنون، لحق به الجنون، فهمتم؟ متصلا به لحق به الجنون، ثم أفاق بعد ذلك. قالوا يقضي، قالوا يقضي، فهمتم يا أخواني؟ أعد العبارة الأخيرة. ويقضي من شرب محرما، ويقضي من شرب محرما يعني سكرا ابتداء، فسكر وغاب عقله. نعم. حتى زمن جنون، حتى زمن جنون أي لما غاب عقله التحق به جنون. نعم. قبل أن يفيق من السكر. أيوة. متصلا به، متصلا به أي متصلا بالسكر الذي سكر وشرب. نعم. أيوة. تغليظا عليه، تغليظا عليه أي عقوبة له، تغليظا عليه أي عقوبة له. نعم. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز. طبعا الآن انتقل إلى حكم آخر، هو الآن لا زال كلها أحكام شرعية يتكلم عنها ابتداء. لا تصح الصلاة من مجنون، وهذا محل إجماع أيضا، لأنه ليس عنده نية وليس عنده إرادة، فالمجنون إذا صلى لا تصح الصلاة منه ولا تصح منه أي طاعة، كما أنه العكس لو فعل أي جرم فإنه لا يؤاخذ عليه. فالمجنون لو زنى، فالمجنون لو سكر، فإنه لا يعاقب ولا يعاقب حتى في العقوبات الدنيوية، فإنه ما كان فيه إتلاف يؤاخذ، أما ما كان فيه يعني قصاص فإنه لا يؤاخذ. فالمجنون لو قتل فإنه لا يقتل إجماعا، لكنه لو أتلف أي المجنون كسر قزاز سيارتك وله مال، فإنه من باب الإتلاف يؤخذ من ماله وتصلح السيارة إن كان له مال أو وليه. نعم. وكذلك أيضا الصبي، الصبي لو أنه أتلف أو قتل فإنه لا قصاص عليه بالإجماع، لكن لو أتلف فإنه إن كان له مال يؤخذ من ماله ويصلح به ذلك الإتلاف، وإن لم يكن له مال فعلى وليه. لكن احنا نتكلم الآن عن الصلاة، لو صلى المجنون لو صلى هل تصح الصلاة منه؟ لا تصح الصلاة بالإجماع منه، وهو غير مكلف ومرفوع عنه القلم، حتى لو فعل المعصية، شرب الخمر أو زنى أو سرق أو فعل أي معصية، فإنه أيضا غير مؤاخذ نظرا لأن عقله غير موجود، فاقد العقل. نعم. أيوة. لأنه لا يعقل النية، لأنه لا يعقل النية. نعم. ولا تصح من كافر، كذلك أيضا لا تصح من كافر، وهذا الآن الكلام الذي قلناه قبل قليل أن من شرط صحة الصلاة الإسلام، الإسلام لا بد أن يسلم. طيب الكافر، الكافر لا تصح الصلاة منه، لا تصح الصلاة منه، ومعنى لا تصح لأن شرط صحتها الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهنا لو صلى ما صحت منه لأنه فاقد للشرط الأساسي لقبول العمل وهو الإسلام. نعم. لعدم صحة النية منه، لعدم صحة النية منه، لأن من شروط صحة النية أن يكون مسلما. نعم. ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم. هذا معنى كلام العلماء عندما يقول لا تجب على الكافر، ليس معنى قول لا تجب على الكافر أنه غير مخاطب بها، يقول هو مخاطب بها لكن لا تجب عليه، أي أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم، وهذا أيضا محل إجماع. الكافر إن شئت المسألة بالتفصيل لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون كافر أصلي وهو الذي لم يسلم ولم يسبق له إسلام، فهذا إذا أسلم بالإجماع لا يؤمر بقضاء الصلوات. وعندك الكافر المرتد، إذا ارتد إنسان مسلم ثم ارتد لمدة شهر ثم أسلم رجع إلى الإسلام، طيب مدة الشهر هذه التي كفر فيها وارتد عن الإسلام فيها هل يؤمر بالقضاء أم لا؟ الجمهور الحنفية المالكية والمذهب عند الحنابلة لا يؤمر، لا يؤمر. الرواية الثانية عند الحنابلة هو قول الشافعي أنه يؤمر، أنه إيش يؤمر، لأنه مخاطب بها قبل ذلك أي بالأصل، لكن هو الذي أخرج نفسه من الليش من الربقة الإسلام، فهو مأمور بكل ما خوطب به ابتداء. لكن الصحيح وهو رأي الجمهور وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكافر لا يؤمر بقضاء الصلوات سواء مرتدا أو كافرا أصليا. أيضا هذا أيضا فيه ترغيب للإسلام، إنسان كان مسلما ثم ارتد 5 سنوات أو 4 سنوات أو سنة، فنقول له إن رجعت إلى الإسلام من جديد تؤمر بقضاء الصلوات كلها، فإن في ذلك تنفيرا له عن الإسلام ومشقة، والحق فيه لله عز وجل. وحقوق الله يا إخوان مبناها على المسامحة، وحقوق الخلق مبناها على المشاحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام يجب ما قبله وأن الإسلام يمحو ما قبله، فإذا أسلم محى كل الذنوب والخطايا بإذن الله عز وجل. نعم. ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. هذا صحيح، هذا مذهب الجمهور أنه يعاقب الكافر عليها أي على تركها، وعلى سائر فروع الإسلام أي كل فروع الإسلام مأمور بها، فهو مأمور ببر الوالدين، مأمور بصلة الأرحام، مأمور بالزكاة، مأمور بالصيام، مأمور بكل أوامر الإسلام، بالفروع كلها مأمور بها. ليش؟ لأنه مخاطب عبد لله عز وجل، وهو مخاطب وهو مكلف بفروع الشريعة. ولذلك الدليل على هذا استدلوا بعموم قوله تعالى في حكاية أهل الكفر والشرك عندما أدخلوا النار، سذكروا أن من أسباب دخولهم وتعذيبهم في النار ترك فروع الشريعة أو بعض فروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا من فروع الشريعة، ولم نكن نطعم المسكين، هذا من فروع الشريعة، وكنا نخوض مع الخائضين، هذا من فروع الشريعة، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا هو الكفر الأساسي الذي كفروا به وبعدوا عن الدين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ولذلك مذهب جماهير أهل العلم أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. نعم. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه. نعم. فإن صلى الكافر، طيب لو صلى الكافر، ما دام أنتم تقولون أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، طيب هذا صلى، نقول لو صلى على كل من أنواع الكفر، الكفر كما تعلمون حسب نحلته وحسب ملته، اليهودي كافر، النصراني كافر، المجوسي كافر، الوثني كافر، الهندوسي كافر، وهذا معنى قولي على ملل الكفر، على كل أنواعه، على كل أنواعه، ما دام أنه كافر ما تصح الصلاة منه. طيب لو صلى، لو صلى ما صحت الصلاة منه. أيوة. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. أيوة. الآن لو صلى الكافر على مختلف أنواعه سواء كان يهوديا نصرانيا وثنيا مجوسيا مشركا أيا كان، إذا صلى سواء صلى منفردا أو جماعة فإنه يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه أي أننا نحكم عليه أنه مسلم. وإذا قالوا يحكم بإسلامه أي أن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فلو صلى وبعد الصلاة مات فنقول في هذه الحالة مسلم حكما، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويرثه أقاربه المسلمون، ويرثه أقاربه المسلمون. فهمتم أحباب الكرام؟ نعم. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه، فمسلم حكما. أعد العبارة من جديد. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه. نعم. في دار الإسلام في أو دار الإسلام أو في دار الكفر فإنه يحكم بإسلامه. نعم. جماعة أو منفردا، سواء صلى جماعة دخل جماعة أي مأموما أو إماما، أو منفردا صلى لوحده. أيوة. بمسجد أو غيره، بمسجد أو غيره كبيت أو عمل أو شارع أو ساحة أو أي مكان. نعم. فمسلم حكما، فمسلم أي أننا نحكم بإسلام، حكما أي نحكم بإسلامه، فمسلم حكما أي أننا نحكم بإسلامه، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. نعم. فلو مات عقب الصلاة، هذا معنى كونه يقول مسلم حكما، لو مات عقب الصلاة فيعامل معاملة المسلمين. نعم. فتركته لأقاربه المسلمين. نعم، قال فتركته لأقاربه المسلمين، لأنه كما يعلم طلبة العلم أنه لو مات وهو كافر فإنه لا يرثه أقاربه المسلمون، لو مات وهو كافر لا يرثه أقاربه المسلمين، لأن أسباب الميراث اتحاد الدين والملة. نعم، فنقول لو كان كافرا ورثه أقارب الكفار ولم يرثه أقارب المسلمون، ولو كان مسلما ورثه أقارب المسلمون ولا يرث أقاربه الكفار. فلو عنده أولاد بعضهم مسلمين وبعضهم كفار، فيكون في هذه الحالة المذكورة هنا إذا صلى لا يرثه إلا أولاده المسلمين فقط. نعم، ويغسل ويصلى عليه. نعم، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، لأننا حكمنا عليه أنه مسلم. نعم، ويدفن في مقابرنا. نعم، وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل. أيوة، الآن يقول هو قال لا أنا صليت كذا، بس أنا جاء صلى ثم قال لا أنا ما أبغى الإسلام، إحنا نقول الآن حكمنا أنك مسلم، قال لا والله أنا ما أبغى الإسلام، نقول مو على كيفك، لأن الكافر يا إخواني في الله إما أن يكون كافر أصلي وهذا الذي لا يلزم على الإسلام، لأن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، وإما أن يكون مرتد هو الآن حكم بإسلامه، فإذا قال أنا لا أريد الإسلام نقول أنت بذلك ارتدت عن الدين، والمرتد عن الدين لا يقر، فأنت أحد أمرين، إما أنك تسلم وتصلي وإما أن تضرب عنقك لأنك كافر، لأنك كافر، هذا معنى كلامه. فقال أنا إنما صليت مستهزئا، إنما صليت مازحا هازلا، أيا كان عذره لا يقبل منه، لأن هذه الصلاة دليل وقرين على أنه قد أسلم، دليل وقرين على أنه قد أسلم، بدليل لو أن الإنسان هجم على الكفار ورأى مجموعة يصلون فإنه لا يحل له أن يقتلهم، لأنهم عندما صلوا تبين لهذا أنهم إيش؟ أنهم مسلمين، فلا يجوز قتلهم، فلا يجوز قتله. كذلك أيضا هنا إذا صلى نحكم بإسلامه ولا يجوز له أن يرجع عنه. نعم، أيوة، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. وكذلك أيضا لو أذن هذا الكافر أذن ولو في غير وقت الأذان فإنه يحكم بإسلامه. لماذا؟ قالوا لأنه قد أتى بالشهادتين، فإن الأذان مشتمل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حتى قالوا حتى ولو أقام، حتى ولو أقام يحكم بإسلامه لأنه قد أتى بالشهادتين، قد أتى بالشهادتين، هذا ما جرى عليه المذهب. نعم، ويؤمر بها صغير لسبع. نعم، ويؤمر بها صغير لسبع سنوات، وهذا لا شك فيه، ومعنى لسبع أي لتمام سبع سنوات، مو مجرد يدخل سبع سنين، إذا كمل سبع سنوات تامة وافية وبدأ الدخول في الثامنة يؤمر بها، أما ما قبل ذلك فإنه لا يؤمر بها، لا يؤمر بها وهو غير مكلف. نعم، ويؤمر بها صغير لسبع أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة. نعم، قال يؤمر، هنا قال يؤمر ما قال الوالد، ليش؟ لأن الصبي قد يكون والده متوفى، قد يكون بعيدا عن أبيه فتكون أمه وليته، أو قد يكون خاله أو عمه، فلذلك هو يقول ولي الصبي أيا كان والده أمه قريبه عليه أن يأمره إذا أكمل سبع سنوات تامة لأجل أن يتعود على الصلاة وأن يألفها، وهذا ما جاء به الحديث مروا أبناءكم للصلاة لسبع. نعم، أيوة، أعد العبارة الأخيرة. أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين. أيوة، قال لتمام، لتمام يعني إذا كملت سبع سنوات، مو بجرد يدخل في السابعة، يعني لو ست سنين وخمسة شهور ما يؤمر بها، ست سنين وعشرة شهور ما يؤمر بها، إذا كمل سبع سنوات تامة عند ذلك يؤمر، سبع سنوات ويوم وفما فوق يؤمر بالصلاة. نعم، وتعليمه إياها كذلك أيضا يعلم، نعلمه الصلاة وأحكام الصلاة من طهارة واستقبال قبلة، وكذلك أيضا نعلمه تعاليم الدين العامة حتى يألفها وحتى تعظم في قلبه. نعلمه تعظيم الله، نعلمه الصلاة، ونعلمه أحكام وأركان الإسلام، لكن لا يلزم بها ولا يعني يطالب بعمل ما يشق عليه كالصيام مثلا. الصيام في الصيف عمره 7 سنين وشوية، نقول نبغى نصومه عشان يألف، لا، هذا مو صحيح، هذا ما هو صحيح. وإنما لا بأس إذا أطاق أن يصام ولو جزء من الوقت في الصباح مدة ساعتين أو ما أشبه ذلك، يتعود ويألف لا بأس، لكن يؤمر ويلزم هذا ليس بصحيح. نعم. وتعليمه إياها والطهارة. نعم، وتعليمه إياها، نعلمه الصلاة ونعلمه الطهارة من من من من وضوء ومن الابتعاد عن النجاسات ونحو ذلك. نعم. ليعتادها. نعم. ذكرا كان أو أنثى. أيوة، ذكرا كان هذا الذي أمر وهو عمر بن سبع، أو أنثى يعني سواء بنت أو ولد. نعم. وأن يكفه عن المفاسد. وهذا صحيح، ولا بد أن يكفه عن المفاسد والشرور وأن يربيه على ذلك، فلا يسمح له بفعل المعاصي كالغناء وكشرب الدخان وكالعياذ بالله الأشياء الإباحية من نظر إلى أمور لا ترضي الله عز وجل، كل هذه يكفه عنها. نعم. وأن يضرب عليها لعشر سنين. نعم، يضرب عليها إذا كمل 10 سنين، يضرب عليها، والضرب ضرب خفيف غير مبرح غير مؤثر، فلا يضربه ضربا يشق جلدا أو يكسر عظما أو والعياذ بالله ينفره من الدين، لا، وإنما هو ضرب خفيف لأجل أن تشعره أنك تركت أمرا عظيما مهما يلزمك المحافظة عليه، ألا وهو الصلاة. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفرقوا بينهم في المضاجع، وهذا صحيح يا إخوان، يعني كونك تأمره بالصلاة لعشر وكونك أيضا تفرق بينهم في المضاجع، هذا أمر مهم جدا. لا تقول هو إخوان والأخوات مع بعض، نقول صحيح إخوان وأخوات عن بعض، لكن الشيطان ينزغ. والأمر الثاني، قد يحصل منهم في أثناء النوم من غير إدراك ومن غير شعور ما لا تحمد عقباه، ما لا تحمد عقباه، فلذلك الشارع جعل هذه كالحصن الحصين وكالدرع الواقي وكالوقاية لأجل ألا تقع ما لا تحمد عقباه. وكم حصل يا إخوان من أمور بين الإخوان والأخوات بسبب التساهل في أنهم ينامون على سرير واحد أو أنهم ينامون في فراش واحد وهم قد جاوزوا 10 سنوات، بل ربما قد بلغوا، فهذا أيضا لا يقر عليه، بل يفرق بينهم في المضاجع، ونكون لهم عونا على الطاعة ولا نكون نجعل للشيطان عليهم سبيلا. نعم. أيوة. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد. هذا المذهب أحبابي الكرام، المذهب أن الإنسان إذا بلغ في أثنائها، يعني وهو يصلي بلغ، أو بعدما انتهى من الصلاة وقبل خروج وقتها بلغ. مثال ذلك، هنا قال إذا بلغ في أثنائها، العلماء يقول إذا بلغ في أثنائها أي تم له 15 سنة. إحنا مر معنا في دروس مضت أن البلوغ بالنسبة للرجل يحصل بحد إيش؟ 3 أمور، ما هي؟ إما بلوغ 15 سنة، وإما بالإنزال، إنزال المني، وإما بالإنبات، أي إنبات الشعر الخشن حول العانة. والمرأة تزيد، الجارية البنت تزيد أمرا رابعا وهو نزول دم الحيض، هذه علامات البلوغ. هنا وهو في الصلاة تم 15 سنة مثلا، أو أنه صلى الصلاة الحاضرة مثل صلاة الظهر، صلى ثم بعد ذلك نام، أخذ غفوة نصف ساعة ثم استيقظ وإذا به محتلم، أي أنزل على نفسه، وهذه علامة بلوغ. طيب، وهو لا يزال في الوقت، أي في وقت العشاء مثلا، فما الحكم؟ المذهب يقول أن عليه قضاء هذه الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه عندما صلاها صلاها وهي في حقه نافلة، لكن الآن لما بلغ في أثنائها أصبحت عليه فريضة، فلا بد من إعادتها مرة أخرى، فلا بد من إعادتها مرة أخرى. فهمتم؟ هذا المذهب. القول الثاني وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أن من صلى ثم بلغ في أثنائها أو بلغ بعدها في وقتها في نفس الوقت فإنه لا إعادة عليه، لأنه أدى الصلاة كما أمره الله عز وجل، أدى الصلاة كما أمره الله عز وجل، فلا إعادة عليه. نعم. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في تمت مدة بلوغه، يعني 15 سنة وهو في الصلاة، نعم، أو بعدها أو بعدها بحيث أنه نام وأنزل مثلا وهو لا يزال الوقت باقيا، أيوة، أعاد هذه الصلاة. هذا المذهب، نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا إعادة عليه. نعم. أي لزمه إعادتها، نعم، لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. أيوة، لأنه عندما صلى هي نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. نعم، هذا تعليلهم. ويعيد التيمم للوضوء. أيوة، قال ويعيد التيمم، ويعيد إيش؟ التيمم. هذا المذهب أيضا عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه مر معنا في باب التيمم أن التيمم مبيح وليس برافع، أن التيمم مبيح وليس برافع، وأن من تيمم لنافلة لا يجوز له أن يصلي بها فريضة، ومن تيمم لفرض صلى هذا الفرض ولم يصلي الفرض الآخر. لماذا؟ لأنه إنما نوى استباحة الفرض الحاضر ولم ينوي استباحة الفرض اللاحق. هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، أنه لا يلزمه إعادة التيمم، لأن تيممه صحيح، لأن التيمم في الحقيقة رافع وليس بمبيح. نعم، أعد العبارة الأخيرة. ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. أي لا يعيد الوضوء لأن وضوءه صحيح، ولا يعيد الإسلام لأن إسلامه صحيح، لأن إسلام المميز صحيح. نعم. طيب، نقف على هذا.